قال أبو بكر نعم عندي وجهد جهيد أيضا تراجع في الأصل لا صح وجهد جهيد أنا أخطيت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، هذا مثل عظيم وجميل للغاية ضربه الإمام الآجري رحمه الله تعالى لبيان حال النفس وما ينبغي أن يكون عليه صاحبها من رياضة لها حتى تبتعد النفس عن رعونتها وغيها وسفهها وعن سائر صفاتها المذمومة. وبين من خلال هذا المثل أن النفس لا بد لها من رياضة، لا بد لها من رياضة، ويراد بالرياضة أي ترويض النفس على معالي الأمور وطيب الخصال وجميل الصفات والإبعاد بها عن سيئها وقبيحها وذميمها. ولا يتأتى هذا إلا برياضة النفس وتمرينها وتعويدها وأطرها على الحق أطرا حتى تصبح نفسا منقادة. ولا يمكن أن تقاد النفس إلا إذا زمها صاحبها بزمام الشرع فجعل إمامها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون نفسا مؤتمرة بأمر الله منقادة لشرع الله خاضعة لحكم الله مطيعة لله سبحانه وتعالى، لا أن تكون نفسا متمردة، نفسا متأبية، ممتنعة، مستعصية، متلدنة. وهذا الإصلاح للنفس يحتاج إلى جهد جهيد وعمل دؤوب ومجاهدة لهذه النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمصنف الآجري رحمه الله تعالى وفق في ضرب هذا المثل البديع، وخص المهر من بين سائر ما يربى من الدواب لأن أمره في رياضته وتدريبه ليس كغيره، وأيضا مكانة المهر والفصيلة الصغير من الخيل عند أهل الخيل مكانة عظيمة جدا، و من يدرك أهمية رياضته، أهمية رياضة الخيل والعناية به منذ صغره، تجده يتحمل مشقة هذه الرياضة والسياسة للخيل والتدريب. وإذا كان على غير علم ومهارة بهذا الأمر يسلمه لمن هو أعلم وأفقه ممن له دراية بهذا الأمر، فيحمد حينئذ العاقبة. فمثل النفس بالمهر الصغير حينما يربى، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تلقاها الله بيمينه فرباها لأحدكم فرباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فالعناية بالفصيل أو المهر عناية مجهدة لكنها مثمرة، وفي الوقت نفسه العناية بالنفس هي مجهدة لكنها في مآل الأمر مثمرة الثمرة العظيمة. ولهذا يقول رحمه الله تعالى في هذا المثل أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه، فيقول أهل البصيرة به يعني بالخيل لا ينتفع به حتى يراد، مثله أهل العلم يقولون لا ينتفع الإنسان بنفسه حتى يؤدبها ويعطرها على الحق حتى يراد رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به فيصلح للطلب والهرب ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا بهائه ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة أي في تدريبه ورياضته علم أن هذا قول صحيح فدفعه إلى رائض فراضه، ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالما بالرياضة معه صبر على ما معه من علم الرياضة. هذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن سياسة النفس لا تسلم إلى كل أحد، لا تسلم إلى كل أحد، وإنما تكون رياضة النفس في ضوء السنة ولمن كان على هذا النهج نهج أهل السنة، وإلا ثمة طرائق كثيرة جدا في رياضة النفس، بعضها يميل إلى التعسير والتشديد على النفس ومنعها من كثير من ما أباحه الله سبحانه وتعالى على عباده، وإدخالها أيضا في أمور لم يشرعها الله عز وجل لعباده يفعلها من باب الرياضة للنفس. وتقرأ في أرباب الطرق المحدثة أرباب الطرق أمورا عجب يفعلونها من باب الرياضة للنفس، حتى إن بعضهم يعني يستعمل مثلا طرقا غير مشروعة يأمر مريده من أجل أن يكسر نفسه أن يجلس مثلا عند الزبالات أو يحمل مخلاة ويتسول، أو حتى بعضهم يأمره أن يسرق وينادي به الناس السارق السارق، كل هذا يفعلون باب الرياضة للنفس بزعمهم. هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يسلك مسلكا آخر مقابلا لهذا المسلك فيرخي لنفسه الزمام ويتابع مطالب النفس ومبتغياتها، فلا هذا أصاب ولا ذاك، وإنما الرياضة للنفس تكون لمن يحسن ذلك وهو النهج السوي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه كلاما عظيما، قال سياسة النفس، معنى كلامه يقول سياسة النفس ورياضته أمر مسلم للرسل، مسلم للرسل يعني ينهج فيه منهج الرسل، أما الطرائق المحدثة في سياسة النفس ورياضتها أو كسرها أو تأديبها بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى هذا باطل، ولا سيما المسالك المبتدعة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فالمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعنى بقوله: ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالما بالرياضة. فيما يتعلق برياضة النفس، لا يصلح أن يكون الرائض للنفس إلا عالم بالسنة، إلا عالما بسنة النبي وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه، لأن رياضة النفوس وتأديبها مسلم إلى الرسل، فلا يسلك فيه إلا ما كان على نهج الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال: فإن كان معه علم بالرياضة ونصيحة انتفع به صاحبه. وهذا فيه التأكيد من المصنف: إنما يستفيد من يريد أن يروض نفسه على الحق أن يلزم أهل السنة ودعاة الحق وأيضا كتب السنة، ويؤدب نفسه في ضوء ذلك، في ضوء ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل، أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبا. قل: مثل ذلك من يدخل في الطرق المحدثة، طرائق المتصوفة وأضرابهم ومن على شاكلتهم في الأمور التي يفعلونها من باب الرياضة للنفس، يدخلون الداخل معهم والسالك مسلكهم في متاهات وبدع ومحدثات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهي بزعمهم يفعلونها ويمارسونها من باب الرياضة للنفس، من باب الرياضة للنفس وكسرها وبزعمهم تزكيتها، وأن تكون لنفس تزكية بغير هدي المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: وإن كان الرائض معه معرفة بالرياضة والأدب للخيل، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر. وهذا أيضا يؤكد فيه المصنف على أن مقام التزكية للنفس يحتاج إلى صبر. يصبر من أراد أن يزكي نفسه على مجالس العلم وملازمة العلماء والقراءة في كتاب الله عز وجل والتدبر في آياته ومعانيه وقراءة الكتب النافعة والجلوس في المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة إلى غير ذلك من الأمور التي كلها من باب التزكية للنفس والتأديب لها. فإن لم يصبر على ذلك وفتح لنفسه الباب لتتفلت من ذلك، لم يحمد حينئذ العاقبة. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يصبر على مشقة الرياضة فأحب الترفيه لنفسه وتوانى عما وجب عليه من نصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرم، وكان له منظر بلا مخبر. فإن كان مالكه هو الرائض له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم، حين ينظر إلى غيره في وقت الطلب قد أدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلم. أيضا قل: مثل ذلك من لا يعتني بنفسه تزكية وتأديبا، إذا وقف يوم القيامة ورأى ثمار وآثار التزكية للنفس يجنيها أهلها يوم القيامة يندم ندامة شديدة، لكن ندامته لا تفيده في ذلك اليوم، فيقبل على نفسه يلومها ويوبخها: لما فرطت، لما قصرت، لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، يلوم نفسه، لكن ما يفيده هذا اللوم ولا ينفعه هذا الندم. فالحاصل أن هذا مثل عظيم ضربه المصنف رحمه الله تعالى في بيان حال النفس وأهمية سياستها. وقريبا من هذا المثل، المثل الذي أشرنا إليه بالأمس وقد ضربه الإمام القيم لبيان حال النفس في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني في أوله في الصفحة السابعة من أول كتاب، شبه النفس بجبل، شبه النفس رحمه الله بجبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد له أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في ذلك الجبل يقول أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص، هذه كلها موجودة في هذا الجبل. أيضا النفس تنتهبها معوقات كثيرة ومطامع متنوعة تعوقها عن الطاعة والعبادة، فيحتاج أن يتخلص من هذه المعوقات. تأتيه معوقات كثيرة تنهشه وتثنيه عن عزمه ومضيه وتثبطه، فيحتاج أن يتخلص من هذه المعوقات حتى يصعد في قمم المعالي وأبواب الخير ودروبه العظيمة. قال ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير. فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم، أكثر السائرين فيه يعني هذا الجبل رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. أضف إلى ذلك يقول والشيطان على قلة ذلك الجبل يعني في أعلاه، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم، كل ما رأى أحد يصعد قال الجبل عالي جدا والطريق شاق وما أنصحك أنك تصعد، تتعب ولا تصل وصعب الطريق. على قلة الجبل يثني الناس عن الصعود ويخوفهم منه، فيتفق للإنسان مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله. قال وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع الشيطان وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته أي أعلاه انقلبت تلك المخاوف كلهن أمنا، وحينئذ يسهل السير. وهذا فيه أن الإنسان إذا صبر وجاهد حتى استقامت نفسه واطمأنت في طاعة الله سبحانه وتعالى تصبح نفسه نفسا مطمئنة ويرى الطريق واضحة، وتزول عنه تلك القواطع الشديدة التي كانت تمر عليه في أول سيره، وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحاصل أن هذا المثل الذي ضربه الإمام القيم وكذلك المثل الذي ضربه الإمام الآجري فيهما نفع عظيم في فهم حقيقة النفس، والأمثال مفيدة جدا للمسلم ولطالب العلم، لأنها تجعل الأمور المعنوية مثل بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة. فإذا أردت أن تعرف حقيقة النفس ومشقة معالجتها ثم ثمرة هذه المعالجة انظر هذين المثلين العظيمين، المثل الذي ضربه الإمام الأجري والمثل الذي ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو بكر رحمه الله وقد روي في معنى ما قلت من هذه الأمثال وآثارا تدل على ما قلت، فأنا ذاكرها ليعتبرها من تدبرها. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن أبي الورد يقول قال وهب بن منبه رحمه الله النفس كنفوس الدواب، والإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون، فإن فتر قائدها حرنت على سائقها، وإن فتر سائقها ضلت على الطريق. هذا مثل يعني أو بيان من وهب بن منبه رحمه الله تعالى لحال النفس، قال النفس كنفوس الدواب، وهذا مثل المثل الذي ضربه الأجري رحمه الله بالمهر، فالنفس كنفوس الدواب، يعني كما أن الدابة أيا كانت إن لم يعتني صاحبها بسياستها ورياضتها وتأديبها وإلا تفلتت عليه، تفلتت عليه، فكذلك نفس الإنسان تحتاج إلى رياضة، فالنفس أي نفس الإنسان كنفوس الدواب، مثل ما أن الدابة البهيمة تحتاج إلى رياضة حتى تسلك وتمضي كما يريد صاحبها، مثل ما مر معنا في سياسة الخيل ورياضتها، فنفس النفس البشرية تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى هذه السياسة. قال والإيمان قائد والعمل سائق. الإيمان قائد، الإيمان المعتقد الصحيح الذي يعمر به القلب، وأعظم ذلك أصل أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالله، ثم ما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فهذا الإيمان كل ما صح في القلب وقوي قاد صاحبه لكل خير وفضيلة. ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم، لأن القلب إذا عمر بالإيمان قاد صاحبه إلى كل فضيلة وإلى كل عمل صالح. فالإيمان قائد، الإيمان قائد، إذا صح في القلب الإيمان وقوي قاد صاحبه إلى كل خير وفضيلة. والعمل سائق، العمل سائق، كل ما جاهد الإنسان نفسه على العمل مضى في الطريق، لأن العبد في سير إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يستحث السير ويجعل المرء يمشي سريعا في هذا الطريق العمل، فالعمل سائق للعبد في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. والنفس حرون، النفس حرون، حرون يعني تتلدن وتتمنع وتتأبى على صاحبها وتتثاقل وتتباطى وتتكاسل، هذه النفس. فإذا استسلم المرء لنفسه وهذه الميولات التي فيها انقطع عن العمل وانقطع عن الطاعة. فالنفس حرون، فيها تثاقل وفيها تباطؤ وفيها كسل، فيها برود، فيها تماوت، فيها هذه الصفات موجودة، إن لم يعالج هذه الصفات من نفسه ويجاهد نفسه على المضي في أعمال الخير قطعته نفسه عن كل خير بسبب ما فيها من هذه الصفات. قال والنفس حرون، فإن فتر قائدها حرنت على سائقها. معنى إن فتر قائدها يعني إن لم يكن عند صاحب هذه النفس إيمان قوي يقوده للطاعة والعمل ويحرك فيه أعمال البر حرنت نفسه، حرنت نفسه على سائقها. وإن فتر سائقها الذي هو مجاهدة النفس على العمل ظلت على الطريق. ولهذا العبد يحتاج إلى مجاهدة لنفسه مستمرة على تتميم الإيمان وتكميله، وعلى مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا فيه التنبيه إلى أن التزكية للنفس يكون أولا بصلاح العقيدة، مثل ما قال الإيمان قائد، وثانيا بالمجاهدة على العمل، ويأتي في مقدمة العمل فرائض الإسلام واجبات الدين، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ثالثا إبعاد النفس عن المحرمات وصدها عن المنهيات حتى تكون نفسا ممتنعة عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو مقاتل يعني حفص بن سلم قال حدثنا عون بن أبي شداد عن الحسن في وصية لقمان لابنه يا بني لا تنتفع بالإيمان إلا بالعقل، فإن الإيمان قائد، فإن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق فلم تستقم لصاحبها، وإن فتر قائدها حرنت فلم ينتفع سائقها، فإذا اجتمعت ذلك استقامت طوعا وكرها، ولا يستقيم الدين إلا بالتطوع أو بالطوع. أعد الجملة. فإذا اجتمع ذلك استقامت طوعا وكرها، ولا يستقيم الدين إلا بالتطوع والكره. إن كان الإنسان كلما كره من الدين شيء تركه، لأنه ما قبلها استقامت طوعا وكرها، ولا يستقيم الدين إلا بالطوع والطوع. ولا يستقيم، لكن يراجع أيضا الأصل. عندك الأصل؟ لا لا، مهذبات الشيخ يريد المخطوط. نعم، هذه نسخة مهذب من كتاب الأجري. لكن ما هو ال حذف الأسانيد. المؤلف المهذب حذف أسانيد الأجري وأبقى المتن على ما هو عليه. نعم، وعنده الطوع. يراجع الأصل الخطي. نعم، لكن هو الأقرب أنه الطوع كما يدل عليه ما قبله. نعم، فإذا اجتمع ذلك استقامت طوعا وكرها، ولا يستقيم الدين إلا بالطوع والكره. إن كان الإنسان كلما كره من الدين شيء تركه، أوشك ألا يبقى معه شيء من دين الله عز وجل. فلا تقنع لنفسك بقليل من الإيمان، ولا تقنع لها بضعيف من العمل، ولا ترخص لها في قليل من معصية الله عز وجل، ولا تعدها بشيء من استحلال الحرام. فإن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا أيستها أيست، وإذا أقنعتها قنعت، إذا أرخيت لها طغت، وإذا زجرتها انزجرت، وإذا عزمت عليها أطاعت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد منها. فإن عندي ولا بد لك، ولا بد لك منها. فإنه لا حاجة لك في باطلها، ولا بد لك من تهمتها، ولا تغفلها عن الزجر فتفسد عليك، ولا تأمنها فتغلبك. فإنه من قوم نفسه حتى تستقيم فبالحري أن ينفع نفسه وغيرها، ومن غلبته نفسه فأنفس الناس أحرى أن تغلبه. وكيف لا يضعف عن أنفس الناس وقد ضعف عن نفسه؟ وكيف لا يأمن على شيء من الأنفس وهو متهم على نفسه؟ وكيف يهتدي بمن قد أضل نفسه؟ وكيف يهتدى؟ لا قبلها. وكيف؟ وكيف يأمن؟ كيف يؤمن؟ وكيف؟ كأنك زدت لا قبلها. وكيف يؤمن على شيء من الأنفس وهو متهم على نفسه؟ وكيف يهتدي بمن قد أضل نفسه؟ وكيف يهتدى بمن قد أضل نفسه؟ وكيف يرجى من قد حرم قد حرم حظ نفسه؟ يا بني ثقفهم، قل كذا في الأصل بدون تنقيط. نعم، ما هي واضحة. نعم، أنا عندي أيضا أثبت كلمة باجتهاده، يا بني اعمل بالحكمة، لكن يعني رسمها في المخطوط غير واضح. هنا قال وضبطها أو رسمها ثقفهم. يا بني ثقفهم بالحكمة. ثقفهم أو ثقفهم بالحكمة. هذا المهذب اللي نعم. فقفهم بالحكمة واستعن بما فيها، فإن وافقك الهوى أو خالفك. وش قال هنا في في اللفظة هذه؟ ثقفهم ثقفهم يا بني ثقفهم بالحكمة واستعن بما فيها، فإن وافقك الهوى أو خالفك فاصبر نفسك للحق، وكن من أهل الحكم من أهل الحكم وكن من أهل الحكم، فإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق، فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره. قال أبو بكر: اعقلوا رحمكم الله عن لقمان الحكيم ما تسمعون ما تسمعون. اعلموا أنه من لم يحب واعلموا أنه من لم يحسن أن يكون طبيبا لنفسه لم يصلح أن يكون طبيبا لنفس غيره، ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه ومن لم يحسن ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم يحسن أن يؤدب نفس غيره. واعلموا أنه من لم يعرف ما لله عز وجل عليه في نفسه مما أمره به ونهاه عنه ولم يأخذ نفسه بعلم ذلك كيف يصلح كيف يصلح أن يؤدب زوجته وولده، قد أخذ الله عز وجل عليه تعليمهم ما جهلوه، مثل ما تقدم: قوا أنفسكم وأهليكم. نعم. ما أسوأ حال من توانى عن تأديب نفسه ورياضتها بالعلم، وما أحسن حال من عني بتأديب نفسه وعلم ما أمره الله عز وجل به وما نهاه عنه وصبر على مخالفة نفسه واستعان بالله العظيم عليها. هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن لقمان في وصيته لابنه، ولقمان الحكيم، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه آتاه الحكمة وذكر شيئا من حكم لقمان في وعظه لابنه في آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، وينقل في كتب الأخبار وكتب السير وصايا وحكم تنسب للقمان الحكيم، الله أعلم بصحتها أو صحة نسبتها إليه. وهذا الإسناد الذي بين أيدينا هو في نفسه ضعيف، ولو صح الإسناد إلى الحسن فكم بين الحسن ولقمان الحكيم لكن ينقل يعني كثير من الوصايا، وتكون في معانيها جميلة، وصايا في معانيها ومضامينها وصايا جميلة، مثل ما في هذه الوصايا في الجملة هي معاني جميلة ونافعة وخاصة فيما يتعلق بالنفس، لكن نسبة ذلك إلى لقمان الحكيم هذا محل نظر، أنه قال لابني: يا بني لا تنتفع بالإيمان إلا بالعمل، لا تنتفع بالإيمان إلا بالعمل، فإن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن فتر قائدها ضلت عن الطريق فلم تستقم لصاحبها، وإن فتر قائدها حرنت فلم ينتفع منها سائقها. وهذا مثل الذي تقدم معنا في كلام وهب بن منبه رحمه الله تعالى، قال: فإذا اجتمع ذلك استقامت، إذا اجتمع ذلك استقامت طوعا وكرها. وقول طوعا وكرها، النفس تحتاج إلى هذا وهذا، تحتاج إلى الترهيب وتحتاج إلى الترغيب، تحتاج إلى الرجاء وتحتاج إلى الخوف، تحتاج إلى أن تزجر بنصوص الوعيد والتخويف والتهديد، وتحتاج إلى أن ترغب بأحاديث ونصوص البر، نصوص الرجاء والترغيب. ولهذا تجد القرآن والسنة يجمع بين هذا وهذا، لأن النفس تحتاج إلى هذا وهذا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: ولا يستقيم الدين إلا بالطوع والكره. إن كان الإنسان كلما كره من الدين شيئا تركه، أوشك ألا يبقى معه شيء من دين الله. ليس الدين حسب الهوى، حسب ميول النفس، حسب الرغبة. الدين طاعة لله وامتثال، وحفت الجنة بالمكاره. لا بد أن يلزم المرء نفسه بما تكره مما أمره الله سبحانه وتعالى به، ويجاهد نفسه على ذلك. ولو كان لا يعمل من أمور الدين إلا ما أحبت نفسه لترك شيئا كثيرا من دين الله. لو كان كل ما كرهت نفسه شيء من الدين تركه، أوشك أن لا يبقى معه شيء من دين الله سبحانه وتعالى. فلا تقنع لنفسك بقليل من الإيمان، ولا تقنع لها بضعيف من العمل. النفس تريد منك القليل، وأنت عليك أن تأبى عليها إلا أن تكون من أهل الإحسان والإكثار من العمل وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ترخص لها في قليل من معصية الله، لا ترخص لها، لأن القليل يأتي بقليل حتى يصبح القليل كثيرا. وبداية النار من مستصغر الشرر، فلا يطاوع نفسه عندما تقول له هذه معصية قليلة وهذا أمرها خفيف وهذه من اللمم وهذه كذا، ويبدأ يطاوع نفسه حتى تورطه في المعاصي والموبقات. ولا تعدها بشيء من استحلال الحرام، فإن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا أيستها أيست، وإذا أقنعتها قانعت، وإذا أرخيت لها طغت، وإذا زجرتها انزجرت، وإذا عزمت عليها أطاعت، وإذا فوضت إليها تركت الأمر إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. ولهذا يحتاج هذا المقام إلى مجاهدة مستمرة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد لك منها، فإنه لا حاجة لك في باطلها ولا بد لك من تهمتها. ولا تغفلها من الزجر فتفسد عليك، ولا تأمنها فتغلبك، فإنه من قوم نفسه حتى تستقيم فبالحري أن ينفع نفسه وغيره. من أحسن في مجاهدة نفسه وإصلاحها حتى صلحت فبالحري أن يصلح غيره. ومن غلبته نفسه، من غلبته نفسه فأنفس الناس أحرى أن تغلبه، وكيف لا يضعف عن أنفس الناس وقد ضعف عن نفسه، وكيف يؤمن على كل شيء من الأنفس وهو متهم على نفسه، وكيف يهتدى بمن قد أضل نفسه، وكيف يرجى من قد حرم حظ نفسه. الحاصل أن هذه وصايا يعني في جملتها نافعة في تأديب النفس وتهذيبها. أخذ منها الأجري رحمه الله قوله: اعلموا أنه من لم يحسن أن يكون طبيبا لنفسه لم يصلح أن يكون طبيبا لنفس غيره. من لم يحسن أن يؤدب نفسه ليس أهلا أن يكون مؤدبا للآخرين، ولا سيما من تحته من أهل وولد. ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم يحسن أن يؤدب نفس غيره. واعلموا أن من لم يعرف ما لله عز وجل عليه في نفسه مما أمره به ونهاه عنه ولم يأخذ بعلم ذلك، كيف يصلح أن يؤدب زوجته وولده؟ وهذا فيه أن من أعظم الأسس في تأديب الأهل والأولاد أن يتعلم والدهم من شرع الله سبحانه وتعالى ودينه وسبل التأديب والتربية ما يكون معونة له على تربية أهله وتأديب ولده. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حجاج بن الأسود القسملي قال سمعت قتادة رحمه الله يقول يا ابن آدم إن كنت تريد أن لا تأتي الخير إلا على نشاط فإن نفسك إلى السآمة والفتور والكلل أقرب، ولكن المؤمن هو العجاج، والمؤمن هو المتوقي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم الجارون إلى الله، الجارون إلى الله عز وجل بالليل والنهار، والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا في السر والعنانية حتى استجاب لهم. في نسختي إن وإن المؤمنين هم الجادون، وإن المؤمنين هم الجادون، في الجآرون، الجآرون لعله هي الأقرب، هم الجآرون إلى الله، هي الأقرب، كثير التضرع والابتهال، نعم هي الأقرب، الجآرون إلى الله عز وجل بالليل والنهار. هذا آخر ما وجد من هذا الكتاب النافع، كتاب أدب النفوس للآجري رحمه الله تعالى. هذا الأثر الذي ساقه رحمه الله تعالى بسنده عن قتادة أنه يقول يا ابن آدم إن كنت تريد ألا تأتي الخير إلا على نشاط، إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا على نشاط فإن نفسك إلى السآمة والفتور والكلل أقرب. معنى ذلك إذا كان الإنسان لا يأتي إلى الخير إلا على نشاط سيترك كثير من الخير، لأن النفس أقرب إلى السآمة والملل والكسل، فلا ينبغي أن يكون كذلك، بل ينفض إذا جاءت أبواب الخير ينفض غبار الكسل عن نفسه ويهب بنشاط ولا يستسلم لكسل النفس. انظر ماذا صنع هذا الذي يتحدث عن المصنف الذي هو الفتور والكلل والكسل والخمول بالناس بأعظم فريضة فرضها الله على العباد بعد توحيده وهي الصلاة. انظر حال كثير من الناس كيف يبقيه الفتور والكسل على الفراش والرأس على الوسادة والجسم تحت اللحاف، ولا يستطيع يرفع اللحاف عن نفسه من كسله وشدة خموله ويسمع النداء للصلاة أو ينبأ أيضا من أهله ومن الصالحين في بيته ليقوم ليصلي، فما يستطيع أن ينهض اللحاف من الكسل الذي هو فيه والخمول والتواني. ولهذا من كان لا يريد أن ينهض للطاعة إلا على نشاط كم ستضيع من الطاعات، وكم سيفرط في عبادات وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الواجب على الإنسان أن ينفض دائما عن نفسه غبار الكسل والخمول والتواني، وإذا جاءت الطاعة هب لها وقام نشيطا مغتبطا فرحا، لا يقوم للصلاة بكسل. الله عز وجل ذكر من صفة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كيف يرضى لنفسه أن يقوم بتكاسل وبتباطؤ وبتماوت؟ والله قد ذكر هذا في صفات المنافقين، لا يقوم للصلاة إلا كسالى. فإذا كان المرء لا يأتي الخير إلا على نشاط فإن نفس الإنسان فيها السآمة وفيها الفتور وفيها الكلل وهي أقرب إلى ذلك. معنى ذلك أن كثير من الخير سيتعطل وأعمال الخير تتعطل، ولكن المؤمن هو العجاج، ولكن المؤمن هو العجاج. وفي الحديث الحج العج والثج، فالعج يعني أراد به المصنف رحمه الله يعني نشيط بالذكر واللجوء إلى الله والدعاء والمناجاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه وطلب المد والعون منه سبحانه وتعالى. المؤمن هو العجاج، والمؤمن هو المتوقي. المتوقي يعني المتجنب للأمور التي تبعد عن طاعة الله وتثنيه عما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقي ذلك ويتجنب كل أمر يبعد عن طاعة الله، يتقي ذلك ويبتعد عنه. وأي خير في أمور تثني المرء عن عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن هو المتشدد. أراد رحمه الله تعالى بالمتشدد يعني في الموضع الذي فيه الشد على النفس، ولهذا قال أهل العلم في حديث هلك المتنطعون، قالوا أي المتشددون في غير موضع الشدة، لكن الموضع الذي تحتاج نفسك إلى أن تشد عليها تشد عليها حتى تطيع الله سبحانه. إذا جاءت الفرائض تشد على نفسك حتى تقف مع المصلين حيث ينادى بهذه الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى، تشد على نفسك. فهذه الشدة مطلوبة على النفس. إذا لم يشد على نفسه بقيت على الفراش وبقيت في موطن الكسل والتواني والفتور، لكن يشد على نفسه. فالمؤمن هو المتشدد الذي يشد على نفسه حتى تقوم، حتى تنهض تطيع الله سبحانه وتعالى وتمتثل أمره جل في علاه. وإن المؤمنين هم الجأرون إلى الله، يجأرون إلى الله بالدعاء والسؤال والمناجاة بالليل والنهار. والله والله والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم. وهذا في أهمية الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وأن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وأن العبد يحتاج إلى أن يكون دائما ملحا على ربه مكثرا من الدعاء، وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن يكثر في دعائه من يا رب يا رب يا رب، يكرر ويلح على الله سبحانه وتعالى. والله يحب الملحين المتضرعين الذين يجأرون إلى الله عز وجل ويلجؤون إليه، يحب ذلك من عباده، بل يغضب من عبده إذا ترك سؤاله. فلهذا يحتاج العبد إلى أن يكون دائما ملحا في الدعاء، ولا سيما في المطالب العظيمة. وأعظم المطالب سؤال الله الهداية، وسؤال الله الثبات، والتعوذ به من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحو هذه الدعوات العظيمة الجامعة. فيحتاج إلى أن يكثر من هذا الدعاء، ربنا ربنا، يكرر ولا ييأس ولا يقنط، ولا يقول دعوت فلم يستجب لي. وربنا جل في علاه يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال إن ربي لسميع الدعاء، أي يجيب دعاء من دعاه سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو من هذا وصفه، يجاهد نفسه، يلح على ربه سبحانه وتعالى، يكثر من الدعاء والمناجاة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، يتوقع الأمور التي توقعه فيما يسخط الله أو تبعده عما أمر الله سبحانه وتعالى به، يتوقع ذلك ويتجنب ذلك حتى ينهض بنفسه لتكون نفسا مطيعة منقادة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأثر أثر قتادة هو آخر ما وجد في النسخة الخطية لهذا الكتاب، كتاب أدب النفوس للإمام الآجري رحمه الله تعالى، وفي المطبوعات لهذا الكتاب تكميل لبعض الآثار مما نقله ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى عن الإمام الآجري رحمه الله تعالى، لكن نكتفي بما وجد في النسخة الخطية من هذا الكتاب، وهو ما يجزم أنه من هذا الكتاب. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.